الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا شيبان بن فروخ. شيبان بن فروخ قلنا أنه يعني فيه شيء من الضعف من الضبط. قال أبو حاتم: احتاج الناس إليه. إيش؟ ها أخيرا. نعم، لأنه دلالة أولا على أنه ليس بالضابط، والأمر الثاني دلالة على أن له أفراد انفرد بها عن الآخرين، ودي ميزته. نعم. قال حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة، وهو من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال حدثنا حميد بن هلال، من خيار التابعين، روى له الجماعة. قال عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: أصبت جرابا من شحم يوم خيبر، قال: فالتزمته فقلت: لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا. قال: فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما. وعن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال: رمي إلينا جراب فيه طعام وشحم يوم خيبر، فوثبت لآخذه. قال: فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه. وفي رواية لم يذكر الطعام. جزاك الله خير. طبعا الغنيمة يشترك فيها الجميع، غنيمة يشترك فيها الجميع، لذلك ليس لأحد أن يستأثر بشيء له أبدا، وإن أخذ ذلك بعد الرجوع من الساحة يبقى لابد أن ترد وترجع إلى وجوبا، لابد أن يردها إلى موضعها، لأن الجميع يشتركون فيها. لكن في مكان كان نفسنا مع يهود خيبر، حارب يهود خيبر، ففي مكان الحرب في خيبر، في دار الحرب، في المكان اللي فيه الحرب مع اليهود خيبر، النبي صلى الله عليه وسلم، دي سيرة طبعا، النبي صلى الله عليه وسلم حارب اليهود في خيبر وقسم الأرض شطرين، محكوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قسم بعد ما نصر الله، فتح الله عليه خيبر بعلي بن أبي طالب، يعني كان اتفق مع اليهود أنهم قالوا: نحن نعتني بالأرض ولك شطر ما يخرج منها، أما بقى الطعام والشراب التي الله تعالى من عليهم بها فممكن في نفس المكان يأكلون منها، يجوز، لأن هذا الوضع موضع فيه حاجة وإعواز، فلهم أن يأكلوا منها. أما إذا خرج عنها يعني ذهب للمدينة ومعه أغراض، لابد أن يردها وجوبا، لا يجوز، لأنها يشترك فيها جميعا، أصل الغنيمة النبي صلى الله عليه وسلم الذي تولى إلى توزيعها. والدلال على ذلك إقرار النبي صلى الله عليه وسلم وجد صاحبا يأكل وقال: لن أعطي أحدا شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه متعجبا، فلما نظر إليه استحيا، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان فيه إنكار لأنكر النبي صلى الله عليه وسلم، فيجوز الأكل من ذلك. في المسائل في الباب مسائل، المسألة الأولى: يجوز للإنسان أن يستأثر بحقه وبحظه ولا يعطي أحد، غير ملزم، إلا إذا علم أن الآخر في إعواز وحاجة ملحة، فواجب عليه أن يزيل عنه الحاجة، وصاحب الحاجة يضمن له بعد ذلك ماله. لأن مثلا لما قال له لن أعطي، لما سمع يقول لن أعطي اليوم أحدا إيش شيئا، تعجب النبي صلى الله عليه وسلم واستحيا هو. فقلنا بالجواز، وقلنا أن هذا ليس هذا بالكمال، بل الأكمل أن إيش، أن يعطي غيره على ما يملك، لقول الله جل في علاه: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. وهذا الخلق الإيش الأفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نظر وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، استحيا الصاحب. قال: فاستحييت منه. في الرواية الأخرى قال: فاستحييت منه. ففي المسألة الثانية الحياء من النبي صلى الله عليه وسلم، أو الحياء من الصالحين، وهذه من أفضل الأخلاقيات، أن يستحيا من الصالح أو يستحيا من النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: استحي من الله حق الحياء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله. قال: فاستحييت من النبي صلى الله عليه وسلم، وحق له أن يستحي من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لنا مسألة ثالثة في هذا الباب، هو قال: طعام وشحم. وهنا كانت المسألة كانت المقابلة بين النبي وبين من؟ وبين اليهود. كانت المقابلة بين النبي وبين اليهود، وهنا قد غنموا منهم طعاما وإيش وشحما، والشحم حرام على اليهود، حرام ولا مش حرام؟ الدلالة سورة الأنعام: وحرمنا عليه ما قصنا عليك من قبل. ما قصه بقى في سورة الأنعام إيش؟ ومن الأنعام حرمنا عليهم إيش؟ شحومهما. إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، كل ذلك محرم، حرمه الله عليه، فهذا محرم عليه. نعم كل هذا محرم على الشحوم. طيب شحومها ما، طيب كل هذا محرم عليهم، فالشحوم المحرمة عليهم هذه ماذا نفعل فيها؟ غنمها المسلمون وهي شحوم وهي محرمة عليهم، فهل لنا حل نبل أم لا؟ صحيح لنا مسألتان في هذا الباب. قال سلم طعام وشحم فيه دلالة على جواز طعام أهل الكتاب، جواز طعام أهل الكتاب، طعام أهل الكتاب حل لنا، جاء التصريح في الكتاب قال طعام أهل الكتاب حل لنا. والمقصود بالطعام خلافا لبعض العلماء، وهذا قول جماهير السلف والخلف، ذبائح اهل الكتاب، وهذا الذي قاله ابن عباس ان طعام اهل الكتاب حلو لكم، المقصود به هو الذبائح. طب الدلاله المؤكده لذلك، لا لا اصبر، ممتاز، نعم ده من طريقه النظر. الاثر الاول، انتوا عارفين السؤال، قلنا وطعام اهل الكتاب حلو لكم، هذا الطعام هو الذبائح، وهذا قاله ابن عباس قلنا، والاثر يؤكد تفسير ابن عباس. بس الآن الأصل الذي يؤكد تأثير، بس هو الشاة المسمومة، هو طبعا عشان أكل المسلم منها تدخل في الباب، لكن الدلالة واضحة جدا في حديث آخر يصرح لكم بذلك. سنوا بهم، قال على المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب، غير ناكح نسائهم ولا آكلي ذبائحهم. نعم حبيبي مش شايفة؟ طب ما قلت لك كنت ما جابتش، يعني الإجابة عندك، قل لي الإجابة، الحمد لله، يبقى توافق أشرف بذلك وأعلو وأسمو شرفا أنني أوافقك، وهذه إجابة صحيحة. ليه؟ لأن التصريح وارد فيها، قال النبي صلى الله عليه وسلم غير ناكحي نسائهم ولا آكلي إيش ذبائحي، هو تكلم عن ذبائح، يبقى ذبائح أهل الكتاب حلو لنا، وهذا يؤكد تفسير ابن عباس طعام أهل الكتاب هو ذبائح أهل الكتاب، فهي حل وبل للمسلمين. الخلاف في شيء واحد، هو أنه إن سمى إن لم يسمي، يعني عندنا دلوقتي في حالات ثلاثة في طعام أهل الكتاب، سمى ما سماش، صح؟ أصرح أكتر، سمى ما سماش، أيوة ممتاز، سمى الله باتفاق حل نبل وجائز للقتل، سمى غير الله باسم كذا اسم كذا، سمى غير الله باتفاق لا يجوز، لا يحل الأكل عليه. لم يسمي، الخلاف هنا وارد بين العلماء، والراجح الصحيح الذي أدين الله به أنه حل وبل وإن لم يسمي الله، لأن العموم قد جاء، العموم قد جاء. قال طب إذا كان العموم قد جاء لما يسمي غير الله ما تأكل أيضا طالما العموم جاء؟ قلنا لا، خصه بقول الله جل في علاه إيه؟ وأهل لغير الله وما أهل لغير الله به. وقال الشافعي تفسيرا دقيقا، ما أهل لغير الله به سمي عليه تسمية غير تسمية الله جل في علاه. بعضهم قال بذلك أحمد الذي قال بالأسف أحمد الذي فسر بذلك، أما الشافعي قال ذبحه لغير الله جل في علاه. والصحيح الإثنان يدخلان تحت التفسير، فالأصل الأصل أن تسمية سنة، تسمية على الذبح سنة في في التشريع الفقهي عند المسلمين، هذا الراجح الصحيح بقول الجمهور، وهذا قول ابن عباس ان قال الاسلام تسميه للمسلم، وهذا الراجح الصحيح. ولذلك الإسلام قال لعائشه في حديث عائشه قال لما قال له يذبحون ولا ندري سموا ام لا، قال سموا انتم وكلوا، سموا انتم وكلوا. طبعا في تفصيل اخر في النسيان والعمد وهذا الكلام لست بصدد الكلام فيه، لكن الصحيح الراجح ان التسميه سنه، وهنا في ذبائح اهل الكتاب ان لم يسمي حلت الذبيحة، حلت الذبيحة. يبقى لنا المسألة الثالثة الأخيرة وهي طعام وإيش وشحم. طب الشحم كان حراما عليه، قلنا حرام عليهم وهو حل، حل لنا، جاز لنا أن إيه أن نأكله، واعكس تصب، يعني إيه اعكس تجري الفرج، أعطانا سلم حل حرير لعمر الخطاب فبكى يا رسول الله قلت هذا ثياب من لا خلاق له يوم القيامة فكيف تعطيني إياه؟ قال ما أعطيتكه لإيش؟ لتلبسه، فأخذه فأهداه لأخ مشرك في مكة يستحله، فخلاص إن كان حلالا خذه، ونحن نستحل الشحوم فلذلك حلت لنا وإن كانت حراما عليه. ده التوجيه الأول. والتوجيه الثاني أن شرعنا ينسخ شرع من قبلنا، لما يأتي شرع منا من شرعنا ينسخ نأخذ بشرعنا. والتوجيه الثاني أنهم هم الذين حرموا على أنفسهم الشحوم، ما حرم الله عليهم هم حرم. استغفر الله، لا هذا التوجيه خلاص أنا وهمت فيه، دخلت على اللبن أنا في هذا الباب. وأيضا اللبن وإيش الذي حرم؟ قال الله تعالى كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيله على نفسه، وحرم على نفسه لبن الإبل وبعض الشحوم. يقال الشحوم هو اللي حرم على نفسه، يا أو الله تعالى حرم عليهم ذلك لمخالفتهم للشرع. يقول التوجيه الثاني أنه لم يكن بأصل الشرع محرما لكن حرم على نفسه وكان الأمر عليهم، هذا التوجيه الثاني. لكن طعام أهل الكتاب حل لنا والشحوم حل لنا، ويبقى لنا الباب الذي بعده إن شاء الله نتكلم فيه. تفضل. سمى الله باتفاق تجوز، سمى غير الله باتفاق لا تجوز. لم يسمي إن كان المجهول، فالمجهول أنا ذبحته حلال، يعني إن كنت لا أدري سمى أم لم يسمي فالأصل الحل، الأصل في ذبائح الكتاب الحل لا الحرمة، هذا الأصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء.